86 بعد الألف اللي هي صفحة 46 ولا تفتحون الشبابيك أفضل افتحوا الشبابيك جميعا لأن الوصايا أنه لا يكون تجمع ولا يكون مكان ضيق افتح الشبابيك قبل موسى واحد صفحة 46 افتح الشبابيك هذا لا فعلي يصلح هو بس هذا القيد فلك شيء افتح لي شبابيك والله كلها نعم المادة 86 بعد الألف يا إخوان أختم عليها أنا معلم هنا المادة تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها وله أيضا بيع حصة الغائب ووقف ثمنها لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته ضمنها يعني قد يكون الضمان أكثر من الثمن الذي بيع به كرم هاي السبب وإن كان أقل طبعا يختار الأحسن يجيزه هو مسألة التضمين هنا من أجل أنه قد يكون بثمن أكثر يعني يمكن هكذا يقول في الشرح إذا غاب أحد صاحبي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم أي يقوم بخدمة الكرم ونكشه وتقليم أشجاره وما أشبه ذلك من الأعمال وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها أي يفرز حصته من الثمر ويتصرف بها كيفما شاء فإذا كان الثمر من المثليات فله بحكم المادة كذا حق إفراز حصته أما إذا كان الثمر من القيميات كالسفرجل فهل له حق الإفراز أيضا أو ليس له ذلك حسب المادة كذا فليحرر يعني كأنه سكت الشارع شيخنا ذكرها احتمال يعني هو عندكم الشريك أجنبي في حصة الشريك الآخر ولذلك يقولون الشركة عيب لأن لا يسفل فيها الملك للشريك لأن واحد عند هذه واحدة والثانية هنا نشوف كأنه فالتضييق كثير أنا بيأكله لو يضمن وكذا هاي في حدود العدل لكن هناك الإحسان شريكة إذا كذا ما يعني الإحسان أعلى من العدل إيه؟ وهو إنما لو تركه ربما تلف وكذا أحسن إليه نعم ويفهم من هذه المادة أن الشريك الحاضر لا يكون مجبورا على القيام على الكرم فإذا لم يقم عليه ولم يختر الصرف وتلف الكرم من نفسه فلا يلزم الشريك الحاضر شيء نعم وله أيضا بيع حصة الغائب ووقف وحفظ ثمنها أي أنه يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب ويحفظ ويوقف ثمنها ولا يستحق بذلك التعزير والعقاب لإتلافه مال الغير يوقف يعني يفرزه ويحفظه ويخليه يوقف يعني ما يتصرف به نعم بس يا شيخ أتى بكلمة يحفظ غير ويوقف يحفظ كثير يعني هل يفهم أن كلمة يوقفه ويحفظ مغايرة ليحفظه ولا هما مترادفان لا الحفظ أعلى من الإيقاف كل محفوظ هو موقوف لكن ليس كل موقوف هو محفوظ يعني أوقفنا خلى جانب لكن لم يلزم الناس بأن يحفظ بغطاء بكذا أو في محل بارد وما إلى ذلك هو أوقفه لكن يحفظ لها يلزم الأشياء نعم أي أنه لا يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب ويحفظ ويوقف ثمنها ولا يستحق بذلك التعز أي أنه يجوز مش لا يجوز أي أنه يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب ويحفظ ويوقف ثمنها ولا يستحق بذلك التعزير والعقاب لإتلافه مال الغير فلذلك إذا لم يبيع لا لأنه هنا كأنه موكول موكل دلالة أكو التوكيل صريح والتوكيل دلالة ولذلك الراعي الذي هو موكل لرعي الغنم فإذا مثلا شات صار لها عارف توشك أن تموت فلو قام الراعي وذبحها هل يضمن؟ لا ما يضمن لأنه أحسن لصاحبها لأن لو تركها لما صارت ميتة فلا ينتفع منها شيء، فهو يعني موكل دلالة على مثل هذا التصرف، لأنه فيه إحسان له، وإن لم يفعل له إلا كان وقع ضرر عليه. تبقى مسألة أخرى، وكيف نثبت أنه هي كانت مو يعني على وشك الموت؟ هاي مسألة أخرى يجب لها إثبات. أما صاحب الرعي يصدقه، ها؟ نعم. يصدقه كذا، أو عليها آثار تدل على أنها توشك أن تهلك إذا كان يعرفون أهل البيطرة هذا الشيء كذا. فإذا عجز عن الإثبات نعم يستطيع المالك يضمنه. نعم. قال فلذلك إذا لم يبع الشريك الحاضر حصة الغائب من الثمر الغائب على الكرم وتلف الثمر يلزم الشريك الحاضر ضمان حيث لم يكن مجبورا، يلزم ولا لا يلزم؟ شلون؟ اقرأ الأول جملة. يقول فلذلك إذا لم يبع الشريك الحاضر حصة الغائب من الثمر القائم على الكرم وتلف الثمر يلزم الشريك الحاضر ضمان حيث لم يكن مجبورا ومكلفا على بيع حصة شريكه. لا يلزم. لا يلزم. يعني. لا يلزم. لا يلزم. شوية عند الحنفية يعني يخالفون الآخرين، يعني لو واحد تصرف عن أخيه بشيء أو وفى دينه أو كذا كذا يعتبر متبرع عند الحنفية. نعم. ولكن عند غيرهم يقولون لا، محسن، هو محسن، أحسن إلى الغائب بسداد دينه أو ما إلى ذلك، فيستطيع أن يرجع عليه، ويذكرون عادة الجزاء والإحسان إلا الإحسان. رأي الحنفية هو يعني يريدون يثبتوا قواعد في المعاملات، هم ما يمنعون هذا، يعني ما يمنعون أنه هذا يستطيع، مو حرام عليه. نعم. لكن لو تشاحت النفوس وقال أنا ما قلت لك تتوفي الدين عند المشاحة يعني. نعم. لكن لو قال له نعم أنا وفيت عنك هذا الدين، وذاك قال بارك الله فيك، الحنفية يقولون حسابك متبرع، لا أخذها إن شاء الله. نعم. ما يمنع الحنفية. نعم. قال وإذا وإذا صرف الشريك الحاضر شيئا على خدمة الكرم وتقليم أشجاره وغيرهما من الأعمال بدون إذن شريكه فليس له الرجوع على الغائب بما صرفه على قاعدتهم الأحناف. ولكن أرى هنا مسألة حقيقة، بما أن الشريك هذا إذا ترك هذا الكرم بدون خدمة وتقديم وما إلى ذلك يخسر هو ويتلف، لأن ما يقدر يفرز حصته عن حصة الغائب. بإذن الله الاعتناء يكون كاملا حتى يحصل على حصته كاملا. نعم. هاي المسألة هنا تستثنى. سيلحقه ضرر. سيلحقه ضرر دفعا للضرر كذا. نعم. قال وكذلك لو دفع الشريك الحاضر خراج وضريبة الأرض المشتركة بلا أمر الغائب كان متبرعا. ليس له الرجوع على الغائب بمقدار حصته لأنه قضى دينه بغير أمره. لا هنا مو الدين، نفرق بين دين ودين. أي. هذا دين كأنه دين للدولة. أي. الدولة تستوفيه ولو هذا خراج. من الذي يستوفي؟ الدولة. الدولة. نعم. فالرعية يعني ما لازم هذا يساعدون الدولة في استيفاء حقها الذي هو يصرف في الأخير إلى الرعية. أي. هنا يرجع. نعم. نعم. وكذلك لو دفع الشريك الحاضر خراج وضريبة الأرض المشتركة بلا أمر الغائب كان متبرعا. لا وين متبرع؟ خلاص شو المتبرع؟ وليس له الرجوع على الغائب. لا الدولة استثنيها هنا. نعم. إيه نعم. بمقدار حصته لأنه قضى دينه بغير أمره فإنه يتمكن من ليس أمر. هذا الدين كذا من الديون الممتازة. من الديون التي لها الأولوية لأن يتعلق فيها نفع العام مو مال شخص واحد. الأصل في الدولة أنه ما تجبيه من ضرائب أو كذا تصرفه إلى مستحقيه، فهي بين وكيل وبين واجب عليها أن تفعل ذلك. انظر شيخنا إلى هذا التعليل بماذا حلل؟ قال لأنه قضى دينه بغير أمره فإنه يتمكن من أن يرفع إلى القاضي ليأمره بذلك، جعلها كالنفقة. هذا يجرع للقاضي تصير الطوانة أغلى من الوجه، يروح بعيد القاضي يطلون إذن ويوقف. لا عرفا ودلالة إذا كان هناك ضريبة للدولة بخراجها يعني هذا وطلع وثبت أنه هذا ما وفاها خلاص إيش هذا يلا. قال والإيضاحات في حق الرجوع على الآمر سيأتي ذكرها في شرح المادة كذا. شيخنا غريبة الأرض بمعنى الخراج بنفس المعنى. هو الخراج هو أجرة الأرض، لأن الأصل الخراج هو ما تركه سيدنا عمر من أرض فتحها في العراق بيد أصحابها، وعين أناس يفرضون عليها ضريبة معينة بدل ترك الأرض لهم وعدم تقسيمها على المسلمين، وهي التي صار فيها مشاورة بين المسلمين، قال له هذا كالأموال المنقولة التي ترزق قسمها علينا، فظل يجادلهم سيدنا عمر بذلك، حتى أن الإمام بلال أغلب على سيدنا عمر، قال اللهم اكفني بلال والصحابة. لا إله إلا الله. إذا أسلم من يدفع الخراج هل تتحول إلى عشرية؟ لا، تبقى هي هكذا يعني تنتقل. إذا أسلم هو هذا نعم أسلم، إذا أسلم مستر ملك إليه، فالخراج تلحق الأرض أينما كانت، تبقى هكذا. قال: وحكم هذه المادة مخالف للقياس، وقد جوز استحسانا وهو مستثنيات المادة كذا. شنو جوزه هذا الجسد؟ إذا قام أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على الكرم إلى آخره. قال: لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره، إن شاء أجاز البيع، أي أنه يرضى بذلك البيع ولا تتحرى بهذه الإجازة، والرضا الشروط التي تلزم في إجازة بيع الفضولي، فإذا أجاز يأخذ الثمن الموقوف، وإن شاء لا يجز ذلك البيع ويضمن حصته لشريكه البائع إذا أراد، وحتى لو كان المبيع موجودا عينا في يد المشتري. ويرد هنا سؤال: كيف يلزم الضمان الشريك البائع مع أن الجواز الشرعي مناف للضمان ما دام يجوز البيع؟ إلا أنه يوجد لذلك نظير، وهو إذا تصدق ملتقط اللقطة باللقطة ثم ظهر صاحبها فلصاحبها حق التضمين، والإيضاحات المتعلقة بذلك قد مر ذكرها في شرح المادة كذا. أما كيفية الضمان فهي إذا كان الثمر من المثليات ولم ينقطع مثله يضمن مثله، وإذا كان من القيميات أو من المثليات المنقطعة المثل يضمن قيمتها في وقت البيع والتسليم، وله إن تلف الثمر أن يضمنه للمشتري باعتباره غاصب الغاصب. أما إذا كان الثمر بيد المشتري وأراد التضمين، والله الرأي الآخر غير الأحناف يجعلون يعني ما يضمنون، يعني روح الشريعة ومبنية على التعاون وكذا كذا يقتضي إذا تبين أنه ما عنده مقصد سيء ما يضمن. أما إذا كان الثمر بيد المشتري وأراد تضمين المشتري، فيكون هذا التضمين عبارة عن استرداد الثمر فقط، وليس له طلب قيمته أو مثله. وإسناد الإجازة للغائب ليس احترازيا، فلو توفي الغائب يكون ورثته مخيرين على الوجه المذكور، ويفهم من ذلك أن تعبير أجاز هو بمعنى رضي، ولا يشترط في تلك الإجازة الشروط التي يجب وجودها في إجازة بيع الفضولي. واشتراط شروط في إجازة بيع الفضولي وعدم اشتراطها في هذه الإجازة هو لوجود فرق، وهو أنه يوجد إذن شرعي في هذا البيع، أما في بيع الفضولي فلا يوجد إذن شرعي، والإذن الشرعي بذلك مستند على أنه يوجد فائدة للغائب من بيع الثمر لغلبة احتمال تلفه، والترخيص للشريك الحاضر بالبيع. هذا يعني على هذا يترك القاضي يجتهد في المسألة، يعني إن أخذ بذلك يجد سندا أن الشريعة تأمر بالتعاون والمسلم أخو المسلم وأشياء كثيرة، ويأخذ أو ما يأخذ هالشيء هذا، يقول لك أنه التصرف في مال الغير لا يجوز، لأنه من ثمرات الملكية الخاصة، أن لا يسطو الغير على ما يملكه هذا المالك، أي من تمام حفظ الشريعة للملكية. لكن مسألة الحاجة شيئة. لها أثر هنا يا شيخنا، الحاجة كلها يدخل فيها الأخلاق، هاي كلها تلاحظ أخي، لكن هذه تلاحظ القاضي لاحظها فيما ينظر هو شن هي المادة وشن الجو وشن الكذا وكذا، كل واقعة يبدو لها حكم يختلف. نعم يختلف عنه. من حيث السلعة المبيعة وكذا. نعم كلها هذا. قال: والترخيص للشريك الحاضر بالبيع على هذا الوجه مع أن التعدي على مال الغير حرام هو لعدم وجود المنع هنا. نعم. المادة 87 بعد الألف: حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر، فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصة شريكه. قال في الشرح: حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر، أي أن حصة أحدهما في المال المشترك أمانة في يد الشريك الآخر. قيل في حكم الوديعة ولم يقل وديعة، لأن الوديعة كما عرفت في المادة كذا هي المال الذي يودع لآخر للحفظ، أما المال المشترك فحيث لم يودع عند الشريك للحفظ فلم يكن في الحقيقة وديعة، إلا أن هذه الحصة أمانة عند أحدهما فهي من جزئية المادة كذا. فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر بدون إذن شريكه وتلف المال في يد ذلك الآخر قبل أن يجيز الشريك هذا الإيداع، فيضمن الشريك المودع فيضمن الشريك المودع حصة شريكه ولو كان هذا التلف بدون صنع وتقصير من الآخر. شوف يدخل هاي بها استثناءات، لأنه القواعد أخي الأحكام مو قطعية. نعم. من لا إذا كان اضطر، إذا تركها كذا ستأخذها النار. ولذلك لو عنده وديعة في بيته وجاء النار من جاره فاضطر أن يودعها في بيت آخر، هل يضمن؟ لا يضمن. ما يضمن. لأنه ليس معتديا. فقواعد، توجد قواعد فقهية وأحكام أخرى لا ننساها. استثنائية. لا تنظرها كأنها مقطوعة الصلة مع أي حكم آخر. لا. يعني شبه شنو الأحكام الشرعية؟ مثل أعضاء بدن الإنسان. يعني لما أنت تنظر القلب مثلا مو تنظر مستقل استقلالا تاما كأنه قلب غيرك. وإنما قلب فيها بدن هالشخص هذا. وعلاقته مع الآخرين صحة ومرضا وانحرافا وصغيرا وكبيرا وما إلى ذلك. وهذا يؤثر على البقية وتأثير كم يكون يعني لا تجعل ما ترحله وتجد حكمه كأنه موجود في الدنيا إلا هذا. ما يصير. وهذا مثل الطبيب لما ينظر في بدن الإنسان. الطبيب عينه هو. نعم. قال وكذلك لو كان بردون مشتركا بين اثنين فترك أحدهما ذلك البردون في المرأة بلا حافظ وضاع البردون يضمن حصة شريكه، كذلك لو أعطى أحدهما بلا إذن شريكه السفينة المشتركة لآخر فسافر بها وغرقت يضمن حصة شريكه. تمام. وكذلك ليس له أخذ المال المشترك بلا إذن الشريك للسفر ولو كانت سفينة. وكذلك لو غاب أحد صاحبي المواشي المشتركة وسلم الشريك الحاضر حصته مع حصة شريكه للراعي الأجير المشترك فتلفت يضمن حصة شريكه، لأن الشريك الحاضر مستودع ويمكنه المحافظة على المواشي من قبل أجيره، فإيداعه المواشي إلى الغير تعد. صحيح. إيضاح القيود قوله صح. آخر أي لغير أمينة، وهذا التعبير احترازي إذ له تسليمه لأمينة للحفظ كأجيره الخاص، والحكم بالوديعة أيضا على هذا الوجه لأن أمينه بمنزلة نفسه يعني كولده وزوجته كذا شيخنا. أي نعم. اثنين إذا لم يجز الشريك، أما إذا أجاز الشريك فيجري في ذلك حكم المادة كذا. المادة 88 بعد الألف لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه، انظر المادة كذا. أما في صورة خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه، لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه في جميع صور الاشتراك إذا لم يكن ذلك مضرا بأي شخص كان، وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه فيما عدا خلط واختلاط الأموال. كذلك لو كان اثنان متصرفين بعقار وقف بطريق الإجارتين فلأحدهما إن شاء إفراغ حصته لشريكه وإن شاء أفرغها لآخر بدون إذن شريكه، لأن لكل إنسان ولاية على ماله ولكل أن يتصرف في ماله كيف ما شاء، فلذلك ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه على شراء حصته أو على بيعها له سواء كان المال المشترك عقارا أو كان مملوكا. مثلا لو كان ملك عقار مشتركا بين اثنين فلأحدهما بيع حصته في ذلك العقار إن شاء لشريكه وإن شاء لأجنبي. نعم. لو كان عقارا أو كان صحيح سواء كان المال المشترك عقارا أو كان منقولا يمكن شيء. لأن العقار يقابله المنقول. وهو مالك العقار. إيه. سواء كان المال المشترك عقارا أو كان مملوكا. منقولة. لأنها منقولة مقابلة غير منقولا. قال كذلك لو كانت شاة أو فرس أو أموال أخرى مشتركة بين اثنين وباع أحدهما حصته لأجنبي فالبيع صحيح وليس للشريك إبطال هذا البيع، سواء كانت هذه الأموال قابلة للقسمة أو لم تكن. وتعبير البيع الوارد في هذه الفقرة غير احترازي باعتبار إذ الحكم في الإخراج من الملك على الإطلاق هو على هذا المنوال، والحكم في الهبة والتسليم والتصدق والتسليم والوصية والمهر وبدل الطلاق في الطلاق على مال وبدل المقايضة وبدل الإيجار وبدل الصلح هو على هذا الوجه، إلا أنه يشترط في هبة حصته في المال المشترك أن يكون ذلك الملك غير قابل للقسمة كالبيت الصغير والحمام والطاحون. أما هبة الحصة في المال القابل للقسمة فلا تصح ما لم تفرز وتقسم وتسلم كما وضح ذلك في كتاب الهبة. وإن يكن أنه إذا كان المال المشترك عقارا فلأحد الشريكين بيع حصته بلا إذن الآخر، ولا يحق لمشاركه إبطال هذا البيع إلا أن لشريكه حق طلب الشفعة كما بين في الكتاب التاسع. واحترازي باعتبار آخر إذ يحترز به من الإجارة، لأن حكم إجارة الملك المشترك قد ذكر في المادة كذا. أما بصورة خلط واختلاط، إيش عندك يا شيخ؟ طيب يا شيخ، أنا يعني الآن في المال المشترك أو في العقار يكون أحدهما يريد البناء ويريد تجديده ويقول لصاحبه إما تبيع وإما تشتري. عندنا أحيانا كأنه ما ندري بالعرف لا لا يقولوا يا تبيع لا لا لا يسوون المضاربة. يا شيخ يجي واحد يحدد أما أنت تأخذ ولا أنا آخذ ويكون ضرر. لا لا ما أقول شيء تأخذ تأخذ، المالك حر في التصرف، ثم يأتي الشفيع إذا من قام فيه سبب للشفعة ويطلبها بالشفعة من المشتري مو من البايع، من المشتري رضاء أو جبرا عليه. فهنا يعني عملنا في القواعد كلها، المالك يتصرف، هو الملكية ما يملكه المالك من تصرف، الملك هو تصرف أو ملك حاجز عاجز عن أن يتصرف الغير بهذا المثل. ولكن بعد أن ما لا يكون البيع باتا، هناك شفيع يأتي إلى الشفيع إلى المشتري فإن أخذه منه رضاء بما قام عليه وإلا أجبره القاضي على ذلك. هذا إذا كان غير قابل للقسمة، أما إذا كان قابل للقسمة فلا بد من فرده. الكلام إذا كان غير قابل للقسمة، نعم يعني لا يستطيع الشيخ يعني ما في مجال انه يجبر احد الشريكين صاحبه على. لا لا ماكو اجبار اخي، ماكو اجبار، لكن هنا يعني في القوانين مثلا في العراق البايع يخبر الشفيع جاره مثلا يقول له اخي انا راح ابيع هذا فهل لك رغبه في شرائه في كذا، هذا يعني مستحسن حتى نعرف بان تماما العلم وقع، العلم وقع عند الشفيع بأن هذا البيت قد بيع، ما يزال يقول أنا ما أدري، لا لأن جاء المالك وأخبرك. نعم هذا لا بأس من ذلك. نعم الصورة يا شيخ، الصورة شكراً في الضحى، لو أن عند إنسان يعني عندهم شريكين بيت قديم ويقول أحدهما أنا أريد أن أبني عمارة، الآن صاحبي لا يريد يبيع لي ولا يريد يشتري مني، فيأتي الناس المتواصلون بينهم يقول يلزمونه يا إما بالبيع أو بالشراء ويأتون بخبراء لتقويم البيت أنه يسوى كذا قيمته. عرفاً يعني بس ما أدري والله. يقول هذا لا يتركني، يعني أنا أريد أن أبني هذا العقار، أريد أن أستثمره، الآن لا أستطيع أن أستثمر ولا هو يستطيع أستثمر، فيقول يا إما يعني هو مخير من شيئين، يقول يا يبيع لي يا يشتري مني. إحنا هذا موجود في ذات النفع العام لتوسيع الطريق أو كذا، يعرف هو على المالك بأنه رزاب لتقدير الثمن رضاء، فإن رفض فيجبر هنا في الحالة ويخرج نزع ملكية للصالح العام للصالح العام. ولكن هنا ليس الصالح العام، هنا بد عقار خربة، بيت خربة بين اثنين ويريد واحد يبيع نصيبه عشان يبني بها يبني بها بيت أو كذا وما إلى ذلك ولا يتركها. فهنا إن كان قابل للقسمة يأخذ حقه المقسوم، وإن كان غير قابل للقسمة فيمكن هنا أن يتملكها إذا كان في بقاء الشركة ضرر على الآخر بناء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويكون ذلك عن طريق القاضي. قال: أما في صورة خلط واختلاط الأموال التي بينت في الفصل الأول فليس لأحد الشريكين بيع حصته في المال المشترك المخلوط أو المختلط بصفة اسم الفاعل بدون إذن شريكه، وإذا باع كان البيع فاسدا إلا إذا باع حصته بعد الإفراز، ولو كان هذا الإفراز في غياب شريكه حسب المادة كذا. ليش هذه؟ شوف، لأنه الشركة قبل الفرز وقبل كذا كل شريك هو يملك مع شريكه في كل ذرة من ذرات هذا الملك، فإذا باع الشريكة ففي هذه الحالة كأنه باع حصة، اشترى حصة شريكة وإلى هذا. أما إذا موت شريكة بيبيع حصة شريكة فيما يملكه كما قلت في كل ذرة بدون إذنه، تعدي يصير هذا. نعم. قال: وفي تلك الحال يجوز البيع وله بيع حصته لآخر بإذن شريكه كما أن له بيعها لشريكه. قال: للشريك بيع حصته بلا إذن الشريك الآخر في الشركة التي تكون مسببة عن مثل الاشتراء والإرث. أما إذا كانت الشركة حاصلة من خلط واختلاط الأموال فلا يجوز للشريك البيع بدون إذن شريكه. والفرق على الوجهين، على وجهين. الوجه الأول هو أن الشركة إذا كانت بأسباب كالاشتراء والإرث فتكون على سبيل أي كالاشتراء، سبيل الاشتراء يعني ملكها عن طريق الشراء أو عن طريق الإرث. نعم. إذا كانت بأسباب كالاشتراء والإرث فتكون كل حبة من المال المشترك شركة بينهما، شركة بينهما، وهو معلوم ومقدور التسليم. فلذلك للشريك بيع حصته لشريكه وللأجنبي. أما إذا كانت الشركة حاصلة بسبب خلط أو اختلاط الأموال فكل حبة من نصف المخلوط بجميع أجزائها هي ملك لأحدهما وليس للشريك الآخر حصة فيها. فإذا باع حصته لغير شريكه فلا يمكن تمييز الحصص ولا تسليم حصته إلا مخلوطة بحصة شريكه وهو عاجز عن تسليمها مستقلا. وبما أن العجز عن تسليم مانع لجواز البيع فإمكان التسليم يتوقف على إذن الشريك. أما إذا باعها لشريكه فهو جائز لاقتداره على التسليم والتسلم. تمام. في تعليق هنا يقول فيه تعليق في الهامش فيه أن هذا الدليل جار أيضا في الاشتراك بسبب الإرث والشراء، لأن كل حبة مشتركة بين الشريكين لواحد نصفها ونصفها الآخر للآخر، فإذا باع حصته لا يقدر على التسليم إلا مع نصيب شريكه. غاية ما في الباب الاشتراك في الخلط والاختلاط في كل اثنين من الحبة الواحدة منها لواحد والأخرى للآخر، وفي الإرث والشراء في الحبة الواحدة فقط. يعني معترض، هذا التعليق يعترض على ما حرره الشارح. لكن هذا بالإرث كذلك، بالإرث أيضا كذلك، صحيح. الإرث والشراء، والشراء هو هذا وجه الاعتراض يعني. نعم. الوجه الثاني إن خلط الجنس بالجنس على إن خلط الجنس بالجنس الخلط هو كأنه استهلاك. أي. كأنه استهلاك. نعم. ما دام ما تستطيع أن تفرز شيء عن شيء كأنك استهلكته بالآخر. نعم. كما لو طحنه. أي. كما لو طحنه. نعم. الوجه الثاني إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدي هو سبب لزوال الملك وانتقاله عن الخالط، وقد بين ذلك في المادة كذا. فإذا حصل هذا الخلط بغير تعد فيكون سبب الزوال والانتقال موجودا من وجه وهو الخلط، وغير موجود من وجه وهو لكون الخلط واقعا بالإذن وبغير تعد. فلذلك قد اعتبر في حق البيع للأجنبي أن حق كل شريك من المخلوط زائل ومنتقل للآخر، واعتبر في حق البيع للشريك أنه غير زائل وغير منتقل فكأنه يبيع ماله. وعلى هذا الوجه يكون قد عمل بالشبيهين. أما في الشركة الحاصلة بصور الميراث والشراء فلا يوجد سبب لزوال الملك بعد ثبوته للشريكين، فيكون ملك كل واحد منهما قائما فله بيع حصته لشريكه وللأجنبي. نعم. سؤال: والعمل بالشبيهين يكون أيضا بعكسه، أي بأن يعتبر البيع للشريك غير جائز والبيع للأجنبي جائز، فلماذا جوز البيع للشريك ولم يجوز للأجنبي؟ الجواب: إن التصرف مع الشريك أسرع نفاذا من التصرف مع الأجنبي، والدليل على ذلك هو عدم جواز تمليك معتق البعض للأجنبي وجواز تمليكه للشريك، وكذا تهجير معتق يمكن معتق البعض مش معتق معتق أه؟ معتق البعض معتق البعض اللي يلقى بعضه وبعضه نعم معتق البعض للأجنبي وجواز تمليك للشريك وكذا تأجير المشاع فإنه غير جائز للأجنبي وجائز للشريك. يوجد مسائل كثيرة أخرى غير خلط واختلاط الأموال لا يجوز فيها البيع لغير الشريك كبيع الشيء الذي في بيعه ضرر للشريك أو للبايع أو للمشتري. مثال الذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للشريك لو كانت عرصة وما عليها من البناء مشتركة بين اثنين فباع أحدهما حصته للبناء لأجنبي فلا يجوز بيعه لأن البائع إذا باع بناءه بشرط الهدم فعليه هدم حصته وتفريغ العرصة وفي هذا الحال ضرر للشريك الذي لم يبع حصته وإذا باعها بشرط الترك والإبقاء فهو جائز لأنه يشترط في هذا البيع منفعة زائدة للمشتري. مثال الذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للمشتري والشريك وفي هذه المسألة لا يجوز البيع ولو كان المشتري الشريك إذ يكون للبائع في هذا الحال إلزام المشتري شريكه برفع البناء وتخلية العرصة فيتضرر بذلك المشتري. وقد جاء في الطحطاوي باع نصيبه من المبطخة برضاء شريكه فلو ضره القطع لم يجوز البيع ولشريكه ألا يرضى بعد الإجازة إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر. وقد ألفت رسالة في بيع الأشياء المشتركة باسم الرسالة المباركة في الأشياء المشتركة كما أنه قد بينت في شرح المادة كذا بعض المسائل المتعلقة بذلك. المادة 89 بعد الألف. إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الأراضي الموروثة بإذن الورثة الآخرين أو إذن وصيهم إذا كانوا صغارا فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعا ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا أنه يكون ضامنا حصة الورثة في نقصان الأرض الناشئ عن زراعتها. قال إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة بين جميع الورثة في الأراضي المورثة أو في أراضي الغير بإذن الورثة الآخرين أو إذن وصيهم أو بإذن القاضي إذا كان الورثة صغارا فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعا. والحال الذي يوجب أن تكون الحاصلات مشتركة بينهم هو كون البذر مشتركا بينهم وكون الوارث الزارع قد زرع بإذن أصحاب الحصص الآخرين سواء زرع في الأراضي الموروثة أو في أراضي الغير أي في الأرض المأجورة أو المستعارة أو في ملكه الخاص. وفي هذه الصورة يكون الزارع أصيلا عن نفسه ووكيلا عن شركائه بالزراعة وتكون هذه الحاصلات مشتركة بينهم بنسبة اشتراكهم في البذر توفيقا للمادة كذا. نعم يا شيخ في باب القصد أن الإنسان إذا خلط الزبر يعني الحق أنه يصير في ملكه ثم يضمن لشريكه لماذا ما يكون في الورثة الحبوب التي للورثة أن يضمن هذا الذي زرع للورثة قيمة الحبوب؟ لا أيه؟ البذر إلى السلام عليكم. سلام في المستشفى يا شيخ سامحنا ترى شوية في المستشفى. شافاك الله شافاك الله وعافاك. ليس مريضا الشيخ صفوان ولكن كان في المستشفى. لا في المستشفى فكان هو استعمل هذه العبارة ليتخلص من الكذا بالتبرية. كان في المستشفى قد يكون زائرا للمريض. لا ليس زائرا يا شيخ. عندي مراجعة لطبيب العين. خلاص انت مريض في المستشفى. نعم خلاص شافاك الله وعافاك طهور ان شاء الله. شنو المسألة عيسى بالله؟ نعم شيخي انت عيدها هو الاشكال عندك عيدها قراءة لا الاشكال قراءة اخي قراءة ساقرا ما قراءة شيخنا ساقرا وهو عنده اشكال على ما قرئ هنا. نعم اقرا يقول ايه إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة بين جميع الورثة نعم. في الأراضي المورثة أو في أراضي الغير بإذن الورثة الآخرين نعم. أو إذن وصيهم نعم. أو إذن القاضي نعم. إذا كان الورثة الصغار فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعا. واضحة هذا شنو والحال معلش نعم. والحال الذي يوجب أن تكون الحاصلات مشتركة بينهم هو كون البذر مشترك أرجع يحلل ايه؟ لأن البذر مشترك والأرض الموروثة مشتركة مهيتي أو غير الأرض برضاهم فصار شركاء بقدر ما يملكه كل واحد منهم. يضمن البذر يا شيخ؟ ما اقدر ما ناخذ منهم. يقول لماذا يكون هم شريكا؟ لماذا يكون شريكا؟ نعم صلوا على النبي. تفضل شيخ. البذر يقول مشتركه، لما مشتركه كل ياخذ من الحاصل بقدر حصته من الشركه في البذر او في الارض الموروثه. شيخ هذا يحكي كم من له يشتركون في الحاصل. شيخنا كم ياخذون؟ هذه المساله الثانيه. ايه؟ لان حصص الورثه مختلفه معلوم، فثلاث ورث نصف والبقيه نصف، لا ياخذ هو نصف الحاصل. شيخنا هو الاشكال يقول هذا الذي بذر يعتبر متعديا في ماكو تعدي يا اخي الله يحفظك. فلماذا مشترك لا ولم تفرز بعد؟ ولم تفرز لا، البذر مشترك، الارض مشتركه الموروثه، البذر صار برضاهم جميعا. فلا هذا البذر وكذا. كم ياخذ كل واحد؟ كل واحد ياخذ بقدر حصته من الميراث، ما بيا شيء امشي. قال واذا بذر احدهم حبوب نفسه، ايه؟ او حبوب مو حبوب هنا، نعم حبوب نفسه او حبوب غيره بدون اذن صاحبه، نعم، وبذر الحبوب المشتركه في الأراضي الموروثة بلا إذن المشارك، إيه؟ فتكون الحاصلات له خاصة لا صاحب البذر، نعم، ولا تكون مشتركة بينهم بمجرد حصول الزرع في الأراضي المشتركة، إيه نعم، لكن يضمنوها النقص، يضمنوه نعم. فلذلك إذا زرع أحد الورثة الحبوب المشتركة بدون إذن الورثة الآخرين أو إذن وصيهم إذا كانوا صغارا، فتكون الحاصلات للوارث الزارع مستقلا، ويكون الزارع غاصبا للبذر ويضمن حصة الآخرين. ولم ينتج البذر أي شيء من الحاصل، ولو لم ينتج البذر أي شيء من الحاصلات لا يعتبر هذا غاصب أخي. نعم غاصب واستهلك البذر في الأرض ولم يحصل زرع من هذا البذر. نعم نعم. أما إذا زرع أحد الورثة في الأراضي الموروثة بدون إذن الورثة فيكون غاصبا لحصة الآخرين، كما بين في المدى كذا وشرحها، ويضمن حصة الورثة الآخرين في نقصان الأرض الناشئ عن زراعتها. طيب إذا ما حصل نقصان للأرض فالاستفادت كما في بعض لا طبعا هذا مفهوم المخالفة ما يضمن. وهذه الفقرة هي عين الفقرة التي تبتدئ بعبارة لكن قد يقول قائل شيخنا هي ما أحدثت نقصا ذاتيا، لا لكن كان لا يمكن أن يزرعوها. لا لا لا ماكو يمكن. نانا نقصان الأرض نقصان حقيقي يعرفه أهل الخبرة، مو كل واحد يقول يجوز الأرض ما صار بها نقصان، لأن توجد بعض المزروعات تقوي خصب. نعم. لكن شيخنا لما يجي واحد يزرع في أرضي غاصبه أليس كذلك؟ وزرع وحصل ثمرة، هو البذر بذره، لكن هو فوت علي منفعة الأرض حتى وإن استفادت الأرض من ذلك البذر، لكن منفعتها أنا كان يمكن أن أزرعها. يمكن ما يمكن كان يمكن لو ما نشتريها أنت، لو ما نقبت البيع بخيار البيع، لو مو كذا كان أبيعها بسن ما موجود التقدير الضرر تقدير الضرر أما يكون حاضرا أو بحكم الحاضر، اما هو كان يحتمل ابيع باقل ما هذا. نعم طيب للقلب، لكن انا غائب. طيب انا غائب شيخنا غائب، انا كنت غائبا وهو زرع ارضي غاصب غاصب شنو؟ ما ياخذ اجاره؟ الا ياخذ اجاره؟ شنو ياخذ اجاره؟ شنو اجاره الارض؟ اجاره هو مو هيك ننظر اجاره فضولي، هذا اجاره دلاله. إذا هذا غاصب ما لي لازم، غاصب هذا أخذ منفعة، منافع المغصوب ما مضمون إلا قال عند الحنفية مش مضمونة، ما مضمونة إلا ما الوقف يتيم ما معدل الاستغلال هكذا. فوين نروحنا نقصان أرض؟ لكن عند غير الحنفية يا شيخنا يضمن يضمن إيه؟ نعم إحنا في هذا سنكون مع الآخرين. الآن شيخنا مثلا في أرض هنا في صنعاء يجي واحد في أرض بيضاء يعني، فيأتي واحد يعمل فيها معرض للسيارات ويشتغل فيها ويبيع ويشتري ويعمل كذا يعني حاجز يمنعه، يعني عند الأحناف ما يضمن في هذه الحالة، ما يضمن إلا إذا سبب لها ضررا كان بنا وخل كذا نقصان ضرر نقصان الأرض يقال للزراعة، هذه هنا أيضا يلحق بها لأنه ما لما يبني غير يحفر. نعم. يحفر ويجيب مواد أخرى ويدخلها فيها. نعم. هاي ضرر يسبب لها فيضمن الضرر. نعم. المادة 90 بعد الألف: إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه، كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه. قال: إذا تصرف أحد بلا إذن في مال الغير وربح يكون الربح له، ويتفرع عن ذلك مسائل عديدة. المسألة الأولى: إذا أخذ أحد الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين أو إذن الوصي إن كان الورثة صغارا، فكما أن الضرر يعود عليه ويأخذ الورثة حصتهم في رأس المال فقط، كذلك لو ربح فلا يأخذ الورثة حصة من الربح، إلا أنه بهذه الصورة لا يكون الربح الحاصل من حصة الورثة الآخرين طيبا للآخذ والعامل في ذلك، يعني يكون حرام وكذا. يسموه مال خبيث وكذا. إيضاح القيود: قوله أحد إن هذا التعبير احترازي، لأنه إذا توفي أحد أو تعدد المتوفون ولم يقسم الورثة التركة وعملوا فيها وكثروا أموالهم ولم يتميز كسب أحد عن كسب الآخر، فتقسم الأكساب بالسوية بين الورثة ولا يأخذ أحدهم حصة أزيد من الآخر. أما لماذا يا شيخنا ما يأخذ كل بحسب حصته؟ ما نعرف عن هذا أمر، يعني صعب الأخذ بسهل كل واحد بقدر حصته، لأن هنا مبني على العمل والعمل مختلف فيه، فالحال أنه يأخذ كلهم بالتساوي. نعم. أما أصل التركة فيكون مشتركا بينهم حسب الفروض. إيه؟ ولا تكون هذه المعاملة شركة مفاوضة، حيث يلزم وجود شروط عديدة في شركة المفاوضة، ومنها لفظ المفاوضة. قوله بدون إذن: أما إذا أعمل المال بإذن فإذا أعمل بشرط أن يكون الربح له خاصة فتكون حصة الورثة الآخرين قرضا، وإذا أعمل على أن يكون الربح مشتركا فتكون المعاملة شركة مضاربة في حصة الورثة، وإذا شرط الربح أن يكون للورثة الآخرين يكون بضاعة في حصة الورثة. إذا شرط الربح أن يكون للورثة الآخرين وهو متبرع يكون شيئا. نعم. يكون هو متبرع بالتجارة كذا؟ لا يصير هالحالات هذه. هالحالات اللي بيقول. لا، إذا اشترطوا قالوا لا بأس بيع واشتري بس الربح لنا. لا يصير هذا بضاعة بضاعة. هو متبرع يعني. نعم. الربح لصاحب المال والعامل متبرع. مرت بنا هذه الإبضاع. أو الإبضاع. نعم. الإبضاع. نعم. نعم. قال: قوله مقدارا، هذا التعبير ليس احترازيا، فإذا تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح يكون للعامل خاصة. الأعمال معناه شراء مال بتلك النقود والربح ببيعها، مثلا لو أخذ أحد الورثة من تركة مورثه بدون إذنهم 100 دينار وباع واشترى بها فربح 50 دينارا، فتكون 50 دينارا له وليس للورثة الآخرين الاشتراك في هذا الربح، ويكون ذلك الوارث ضامنا للورثة حصصهم في رأس المال، كما أنه لو خسر في البيع والشراء تلك 100 دينار كلا أو بعضا فيعود الخسارة المذكور عليه ويضمن حصص الورثة الآخرين. يعني هو يتحمل فقط تصرف في مال الغير. نعم. ربما يلحق به إثم. نعم. أما مسألة الربح والخسارة والضمان هو كما يقول هنا. نعم. نعم. المسألة الثانية: لو أجر مال الآخر فضولا وأخذ الأجرة ولم يجز صاحب المال تلك الإجارة مع وجود شرائط الإجارة الإجازة، فيكون بدل الإيجار للمؤجر الفضولي، مع وجود شرائط مع وجود شرائط الإجازة ولا الإجارة؟ لا، إذا أجاز. لو أجر مال الآخر فضولا وأخذ الأجرة ولم يجز صاحب المال تلك الإجارة مع وجود شرائط الإجازة، مع وجود شرائط الإجازة هنا أنا أقول لعلها الإجارة. نعم. هنا شنو الشيخ يقول لكم؟ فيكون بدل الإيجار للمؤجر الفضولي. نعم، للمقبل. إيه. إيه. شيخنا. ولكن مع الإيجار. ويكون مال خبيث، يكون مال خبيث على. إيه طبعاً. نعم. واضح. نعم. طيب يا شيخ، إذا أراد أن يتحلل من هذا المال كيف يصير؟ يتحلل منه. يعني إذا أراد أن يطيب هذا المال الخبيث ماذا يفعل؟ يتصدق به. ما يرد صاحبه. ما رضي صاحبه. يكسب هو المال لوابك خلاص إجازتك واضحة. تقول إجازة لاحقة. يقول لو قال أنا بيني وبينك نصفين فرضي تكون إجازة هذه إجازة لاحقة من صاحب الملك. لا إذا أجاز هذا لا لا. إذا أجاز ما فعله الفضولي فالإجارة كلها لصاحب الملك. لا أجازه أجازه وقال أنا أجزتك بما فعلت ولي نصفه ولك نصفه. لا واحد لا يجوز هذا. هذه مسألة ثانية. إذا أجازه إجازة صحيحة كلها متوفرة بها فيكون البدل له له وليس للفضولي. أما إذا ما أجازه لا ما أجاز شيء سوي إذا يرجع للمنفعة ما يقدر. فلما ما أجاز كأن الفضولي صار مثل الغاصب. فالإجارة هذه ما يملكها المالك مو لكان هو المؤجر العقد أقام العقد تعود إليه لكن المال خبيث. يعني إذا أخذه الفضولي في الحالة هذا البدل لأنه ما أجاز الإجارة فالأجرة له يتملكها مال خبيث. والمال الخبيث هو الذي يستحسن ما يأخذ هذا المال شلون يتخلص منه يعطيه للآخرين الفقراء. المسألة الثانية لو تصرف وصي القاصر في التركة بدون إذن الورثة الآخرين وسعى وعمل بها وربح فليس للورثة الآخرين أو للأم طلب حصة من الربح. المسألة الرابعة لو ذهب الشريك بمال الشركة إلى ديار أخرى رغم نهيه عن الذهاب وباع مال الشركة فيكون غاصبا حصة الشركة ويعود الربح عليه. المسألة الخامسة لو ذهب المضارب إلى بلدة أخرى مخالفا أمر رب المال وباع واشترى هناك يعد غاصبا ويكون الربح له. شيخنا في هذه الحالة لو أن أحد الشريكين راح ضارب باع واشترى في المال وكذا وقد نهاه قال له لا تفعل لا آذن لك تمام فذهب وضار وباع واشترى وربح بعد ما صاحب المال الأصلي أو الشريك بعد ما شاف الربح قال أجزت ما فعلت. لا مو هو أخبره أنه ما أجاز ابتداء أجاز فأسقط حقه والساقط ما يعود بعد نعم. المسألة الخامسة لو ذهب المضارب إلى بلدة أخرى مخالفا أمر رب المال وباع واشترى هناك يعد غاصبا ويكون الربح له. المسألة السادسة لو اشتغل الغاصب في البيع والشراء بالمئة دينار التي اقتصبها وربح 50 دينارا من ذلك فللمغصوب منه أن يضمن الغاصب المئة دينار فقط وليس له المداخلة في الربح. المسألة السابعة لو استعمل المودع الدنانير المودع عنده المودع لو استعمل المودع الدنانير المودع عنده في أمور التجارة بلا أمر المودع وربح فيضمن المودع مقدار الوديعة فقط خلاص لأن هنا صار غاصب فالغاصب أرباح الغاصب من المقصوب إلى في القصة هو مال نقود نية يرجع للنية فقط. أما الربح هذا مقلنا منافع المقصوب لا ما يضمنها الغاصب. قال فيضمن المودع مقدار الوديعة فقط ولا صحيح. يحكم عليه بإعطاء الربح. لكن يكون في كل هذا الصور يا شيخ المال خبيث يعني في كل هذا الصور. نعم. أي في حالة الغصب المال خبيث يقول. يعني طبعا عادل. طبعا هنا. نعم. طيب وبالإجارة يمكن تلقى حتى الحق والإجازة لكن في مثل هذه الصور البيع والشراء لا تلحق الإجازة. لا ما تلحق إجازة أخي. هو ما جاي يقول له هذه مو مال بيع وشراء أودعها عنده. مو أودعها عنده. أودعه إيه. أودعه عنده هو حقه فيه الحفظ ما أودعه. وإنما باع واشترى فيها لو هلكت الوديعة يضمنها إذا ربح بها الربح هذا مو من مال مضاربة من مال وديعة إذن ليس من مال يستحق فيه جزء من الربح. نعم واضح. فلما هذا صاحب الوديعة أيضا ما يقدر يضمنه لأن منافع المقصود هذا فمن يأخذ هذا الغاصب المستودع الذي استغل الوديعة. لكن يكون هذا ليس المال ماله ليس مالا صافيا حلالا فيسمىها الفقهاء الحنفية رئيس منهم هذا مال خبيث هذا. قال الفصل الثالث الآن ثواني تأخذ برأي الأحناف في موضوع الأصل المسألة؟ والله يأخذون كثير منها، لا سيما في العراق. قانون المدن العراقي أكثر أحكامه مأخوذة من المجلة، لأن كان أحد أعضائها منير القاضي الله يرحمه، كان هو يدرسنا المجلة، فهو عاصر السنين وعنده أيضا فقه. أحد الأعضاء اللي يعمل القانون يعني؟ نعم، أحد الأعضاء، واحد الأعمال الذين عبد الرزاق السنهوري المصري أيضا شارك في وضع. نعم، هو شارك هو. فجاءت المجلة كثيرة المشابهة القانون المدني، إلا ما أشياء دخلوها باعتبار هذه مسائل تقتضيها العصر، دخلوا بها مسألة الفوائد ما تتجاوز 107 أشياء من هذا، وقليل من الأشياء أيضا أخذوها من القوانين الأخرى ومن المذاهب الأخرى. نعم شيخ، من الأمور العجيبة قرأت في قانون الأسرة في مجلة في تابع لمجلة الأحكام العدلية، انتقدوا زواج الصغار وقالوا لا فائدة فيه يعني، وبرروا كثيرا من هذا الكلام يعني. هذا واحد المجلة ما فيها أحكام أسرة، هي ملحق بها، يعني كأنها ليست حائزة لرضا واضعي المجلة، هاي وحدة. مسألة الصغار الحقيقة يوجد من الفقهاء الأقدمين من لم يأخذ بها لعدم الفائدة، لكن الراجح هناك نصوص كثيرة وسوابق من الصحابة والتابعين في زواج الصغار. لكن هل نشنع على من أخذ بهذا القول المرجوح؟ والله ما نأخذ بالمرجوح، لأنه استقر الجواز فصار إجماعا. الله أكبر. نعم، ونحن نأخذ به لأن توجد مبررات أخي فيها. نعم، قرار العائلة. ثم هذا مو كلها زواج الصغار اللي فيه إجبار للأب وليس دون الأب. نعم، لفوات الكف في مصالح. أي مصالح، لأنه الأب لا يلحق أحد به بالشفقة، أما غير الأب فيمكن عند الكبر بال الصغير له حق الاختيار. نعم. طيب يا شيخ، على هذا السنهوري وغيره يا شيخ، ما هو سببهم في انهم وافقوا على ادخال المواد في قابل على الربا ونحوها؟ والله ما ادري يعني، هم مو من القاضي يعني، كانه خضع على احكام القوانين هذا كلها. السنهوري هو ايضا هو قانوني كبير يعني حقيقه، لكن له ايضا معرفه، له مصادر الحق في الشريعه الاسلاميه من احسن الكتب، لكن ليس هو يعني ملتزم التزاما كاملا بالاحكام الفقهيه، يجد لها مخرجا او كذا الى اخره. نعم، يعني وقالوا على دخول المواد غير شرعيه في القانون هذا ما ندري، يعني هو احد الاعضاء باعتبار رجل قانوني ودرس المجله، والمجله فيها احكام قانونيه او صياغه قانونيه، من القاضي هو احد المدرسين لها من الباب، طب كان واحد آخر معهم. نعم يا شيخ، هل مثل هذه المشاركة لرجل صالح يعلم أنهم سيخلطون القانون الشرعي بالوضعي؟ لا يعترض عليها، لأن هناك اعترابات تصير، كل واحد يسجل اعترابه، مو شرط الاتفاق الكامل بين الأعضاء، فإن كان هناك مخالفة يسجل مخالفته، لأن هناك من يأتي ويعيد النظر فيما وصلت إليه اللجنة. شيخنا، نعم، هو الشيخ صفوان يقول المبدأ من حيث هو، هل يجوز للإنسان أن يدخل في لجنة يعلم أنها لا تجعل المرجعية المطلقة للشريعة؟ والله هو يعني الورع يقتضي هكذا، يجعلون مرجعيتهم هي الإسلام بجميع مذاهبه وليس بمذهب واحد. نعم، ولا يجوز ولا لهم رخصة في الخروج عن هذا القيد، لأن خرجتم فأنا ما أدخل معكم في ذلك، يمكن، لكن لو دخل أو ما يدري أو يعني غفل عن مثل هذا الشرط واصطدم بهذه يعترض لأن أخذ باعترابه، وإلا سجل هذا الاعتراض. نعم، الفصل الثالث في بيان يا شيخ، كان من البداية يعني واضح ما ذكر في بعض الدول أنهم يريدون يعني قوانين غير ملتزمة بالشريعة، والمسألة معلنة وواضحة. هذا مثال، لا مثال، إني قلت يعني الورع المطلوب فيها الحالة ما يدخل بها، أما يشترط ولم يأخذ بالشرط أو بالإعلان أن هذا يأخذون بالقوانين الفقهية لها درجة الأولى في الاعتبار، ولكن يجوزون بالأخذ من القوانين الأخرى. شيخنا وهكذا، لو كان يرى هذا الشخص الرجل الصالح العالم الفقيه يرى أن عدم دخوله يسبب أن يدخل في القانون أشياء كثيرة مخالفة للشريعة، يمكن فدخوله يقلل من هذه منها. نعم يمكن. هل دخول من أفضل الدخول؟ نعم أفضل، يسأل ويسجل معارفته، يسجل معارفته. ولذلك شوف في زمن الخديوي أظن إسماعيل باشا أو كذا طلب من علماء الأزهر، قال ضعوا لي قانونا قانونا مدنيا في المعاملات المالية وخذوه من الفقه الإسلامي. تردد وقال ما نقدر إحنا نقننها وما كذا، فتحول منهم وذهب إلى من جاء بالقوانين الأخرى. كان غلط، غلط طبعا منه. غلط هذا منه. نعم. في هناك يا شيخ، في هناك رجل فقيه حنبلي قنن المذهب الحنبلي في مواد كمواد مجلة الأحكام العدلية عاصر هذا؟ والمحاكم في السعودية لا تأخذ بهذا، لا تأخذ بالما ثلاثة كتب، كتب معروفة مال شو اسمه واحد متأخر البهوتي، منصور البهوتي، البهوتي والآخر المغني يمكن وكذا أقل من المغني، المغني واسع ما يخرج عنها الكافي، هذا يترك له عاد هو يرجع. طبعا الرجوع إلى كتب الفقه أخي شوية بيها صعوبة، ومو مثل لو تقنن المواد إيه؟ ولا سيما مع بعض القضاة إيه؟ مع بعض القضاة، ومن أخذوا يميلون لهذا، لكن لم نجد كتابا يعني مقنن الفقه الحنبلي. الحنبلي نعم. أين وجدته هذا يا شيخ؟ نعم شفت الترجمان للعالم هذا الانترنت آه. يجوز واحد هو بسوي اجتهد يعني. مثل هذا مع القدوري قدري باشا لما قدري باشا هو سوى هذا واحدة مو رسمي نعم. الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة. نعم. قال قد ذكرت الديون المشتركة في كتاب الصلح في بعض الكتب الفقهية، وذكرت في بعضها في كتاب الشركة كالهندية، وأكثر المواد المذكورة في هذا الفصل من المجلة مذكور في الباب الثالث من الشركة من كتاب الهندية. يعني الفتاوى الهندية هذا يقصد به. نعم. إجمال هذا الفصل. إن المواد والمسائل الواردة في هذا الفصل من المجلة منقسمة إلى أربعة أقسام. القسم الأول تعريف الدين المشترك والغير المشترك. القسم الثاني بيان أفراد الدين المشترك، والمجلة تذكر في هذا الفصل سبعة أفراد، وسيذكر شرحا أربعة أفراد أخرى. وفي هذه الصورة يكون الدين المشترك 11 فردا، وهي واحد الديون الموروثة، اثنان الدين الذي يترتب في ذمة المدين بسبب إتلاف المال المشترك، ثلاثة الدين الحاصل من جهة إقراض المال المشترك، أربعة الدين الحاصل من بيع المال المشترك صفقة واحدة، خمسة الدين الحاصل من بيع المال الغير المشترك المتعدد صفقة واحدة، ستة الدين الذي يطلب لكفيلين بالأمر من المكفول عنه لدفعهما المكفول به من المال المشترك، سبعة الدين الذي يطلب لمأمورين من آمرهما لدفعهما دينه بأمره، وهذه السبعة هي المذكورة في المجلة. وأما ما ذكر شرحا فهو ما يأتي. ثامن الديون التي يوصى بها لأشخاص عديدين. تسعة الديون التي تترتب في ذمة المدين بسبب ضمان الغرور إذا كان بقضاء أي بحكم واحد. عشرة الديون الحاصلة من إيجار المال المشترك صفقة واحدة. 11 الديون الحاصلة من إيجار الأموال الغير المشتركة صفقة واحدة. القسم الثالث بيان أفراد الدين الغير المشترك، وقد ذكرت المجلة وذكرت المجلة هنا ستة أفراد منه، وسيذكر شرحا يذكر شرحا ثلاثة أفراد أخرى، فيكون مجموع الدين الغير المشترك تسعة أفراد، وهي الأول إذا أقرض اثنان كل على حدة مالا لآخر فلا يكون الدين مشتركا، الثاني إذا باع اثنان لآخر مالا وبين كل منهما مقدار حصته من الثمن أو نوعه أو وصفه فلا يكون الدين مشتركا، الثالث لو باع أحد لآخر حصته الشائعة في مال وباع الثاني حصته الشائعة في تلك المال أو في ذلك المال لذلك المشتري فلا يكون الدين مشتركا. الرابع لو باع اثنان كل منهما مالا له صفقة واحدة وبين كل منهما وبين كل منهما مقدار حصته من الثمن أو نوعه أو وصفه فلا يكون مشتركا. الخامس لو باع كل من الاثنين ماله لآخر على حدة فلا يكون الدين مشتركا. السادس إذا أمر اثنان بأداء الدين فأدى كل منهما الدين من المال الخاص به فلا يكون الدين مشتركا. وهذه الأفراد الستة هي المذكورة في المجلة والذي سيذكر آتيا. يعني خلاصتها الدين المشترك وذلك الدين الذي يستحق فيه أكثر من واحد في المطالبة والاستيفاء من المدين. نعم. بغض النظر عن أسباب الذي ذكروا هنا. هو الآن عدده بحسب الأسباب. بل الأسباب متعددة منها نعم. الميراث من والذي سيذكر نعم. آتيا هو المذكور شرحا أي أن الديون الآتية الآتية الذكر ليست من الديون المشتركة أيضا وهي السابع الديون التي تترتب بذمة المدين بسبب ضمان الغرور إذا كان القضاء. الغرور يعني الخداع. الخداع نعم. إذا كان القضاء والحكم متفرقا. الثامن الديون التي يحكم بها على الغاصب الأول وعلى الغاصب الثاني بسبب رجوع أحد المغصوب منهما على الغاصب الأول ورجوع المغصوب من الثاني على الغاصب الثاني. التاسع الديون التي في ذمة الآمر للمأمورين بالشراء أو للمأمورين بالشراء بسبب اشترائهم المال المأمور المأمورين بشرائه. القسم الرابع في بيان أحكام الدين المشترك هو هذا المهم هنا. نعم. هذه كلها فرد أمثال حقيقة مو مهم أن تعرف الأسباب هذه. إيه؟ المهم تعرف أحكامها أن يلخصها يعني. إيه؟ لا لا زين هو ذكرها يعني يرجع لها حتى إذا اشتبه عليه هل هو دين مشترك أم لا. نعم. المهم الأحكام. نعم. المادة 91 بعد الألف. إذا كان الاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ عن سبب واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك. وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية. قال في الشرح إذا كان الاثنين أو أكثر في ذمة واحد والأنسب للسياق أي للمادة كذا أن يقال إذا كان لأكثر من واحد في ذمة أحد دين ناشئ عن سبب واحد حقيقة أو حكما فهو دين مشترك بينهم أي بين جميع الشركاء شركة ملك. ولا يجب أن يفهم من كونه دينا مشتركا معنى الاشتراك مناصفة في الدين لأنه كما يكون الاشتراك في الدين مناصفة يكون أيضا أثلاثا وأرباعا. طبعا هذا المثال. نعم. ولا ألا يرى أنه إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين مناصفة وباعه لآخر بكذا درهما صفقة واحدة يكون ثمن المبيع مشتركا بينهما مناصفة كما أنه إذا كان الحيوان المذكور مشتركا بينهما ثلاثا فيكون ثمن المبيع مشتركا بينهما ثلاثا. كذلك إذا توفي زيد وترك ولدا وزوجة وكان له في ذمة عمر زيد 80 دينارا فتكون هذه الدنانير المشتركة بين الولد والزوجة أثمانا ثمنها أي 10 دنانير للزوجة وسبعة أثمانها أي 70 دينارا للولد. يعني يريد أن يقول أنه لما يقول مشترك لا يلزم المناصفة قد يكون مناصفة. نعم. وتعبير واحد الوارد في هذه الفقرة ليس احترازيا لأن الدين لو كان في ذمة اثنين فهو دين مشترك أيضا. مثلا لو باع اثنان ما لهم المشترك الاثنين بعقد واحد فالدين المطلوب لهما من ذمة المشترين هو دين مشترك. المشترين نعم. نعم. وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك. والأولى أن يقال لحصول حسن المقابلة وإذا لم يكن ناشئا عن سبب واحد وعدم اتحاد السبب يكون باختلاف السبب المذكور واختلافه إما أن يكون حقيقة أو حكما أو يكون غير مختلف حقيقة أو مختلفا حكما كما سيذكر في شرح المادة الآتية. ويوجد بين هذه المادة وبين المواد الآتية ترتيب حسن وهو أنه قد عرف أولا الدين المشترك والغير المشترك وبهذا التعريف يعلم الدين المشترك والغير المشترك إجمالا. ثانيا قد فصل الدين المشترك والغير المشترك أي أنه قد عدد أنواع الدين اعتبارا من المادة 92 إلى 99 بعد الألف. ثالثا قد بين أحكام الدين المشترك والدين الغير المشترك. الخلاصة إن الدين المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب واحد كما أن الدين الغير المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب غير متحد. ويتضح ذلك ويظهر من المواد الآتية وبعض المسائل والأحكام المبنية أو المبينة في المواد الآتية متفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة والبعض منها متفرع عن الفقرة الثانية منها. وقد بين في المادة 99 وما يتلوها من المواد أحكام الدين المشترك والغير المشترك. المادة 92 بعد الألف كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارديه على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين وارديه على حسب حصصهم. كما قال في الشرح كما تكون أحيانا المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم الإرثية بموجب علم الفرائض أو بين الموصى لهم بموجب أحكام المسائل المتعلقة بالوصية. كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين ورثته على حسب حصصهم الإرثية أو بين الموصى لهم بموجب الوصية. يعني المورث الميت إذا له دين عند واحد فهذا الدين ينتقل يكون دينا لكل الورثة فهو دين مشترك. نعم. وكذلك إذا أوصى كان إذا أوصى نفس الشيء. نعم. لأن هذا الدين ناشئ عن سبب واحد هو الإرث الذي هو الإرث أو الوصية. تمام. قال وإن يكون أن سبب الدين حقيقة لم يكن الإرث والوصية بل سببه إقرار المورث أو الموصي لآخر أو بيعه أو إيجاره مالا، لأن الدين كما عرف في المادة كذا وشرحها هو الشيء الثابت في الذمة بسبب العقد أو استهلاك المال أو الاستقرار. والإرث والوصية لم يكون من هذا القبيل إلا أن سبب الدين هو الإرث أو الوصية حكما. مثلا لو توفي أحد وترك زوجة وولدا وبنتا فالأحيان والديون المتروكة عنه تقسم بينهم باعتبار أربعة.